اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك، اللهم أعده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تفتنا بعدا، ولا تحرمنا أجرا، ولا تغيرنا بعدا، اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان، واجعلنا من عبادك يا رب العالمين.